وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إني لا أدري نفسي تمضي أو أبقى بعدك، فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا، افعل كذا، وأمر الأذى عن الطريق. وفي رواية قال أبو برزة: قلت يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة، وربما قال يمشي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي أخرى له: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. رواه مسلم. وفي رواية له: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. رواه البخاري واللفظ له ومسلم باختصار ذكر النفخ. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. رواه مسلم. عن نافع قال: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. رواه مسلم. وفي رواية له قال أبو لبابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب

ماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني. فدنا، ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وعن حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه: أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام أن يأتيه، فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فلقيه جبرائيل عليه السلام فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير. رواه مسلم. قال العلماء: النردشير هو النرد.

روي عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته فقال: إياكم والخيانة، فإنها بئسة البطانة، وإياكم والظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح حتى سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وله شواهد كثيرة. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم، وتستسقوا فلا تسقوا، وتستنصروا فلا تنصروا. رواه الطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ويقول: والذي نفسي بيده، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي. عن ابن عثمان عن سلمان الفارسي وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود حتى عد 6 أو 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم. رواه البيهقي بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد في حديث، والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والبزار مختصرا: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وفي رواية للترمذي: ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على الولد. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. رواه أحمد بإسناد حسن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب: دعوة المظلوم، ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني وله شواهد كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله. رواه مسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج يشفع في 400 من أهل بيت، أو قال من أهل بيته، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفع بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره، فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف، وطاف بين الصفا والمروة،

ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. رواه أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والبيهقي ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا مرهقا وفلانا، قال: يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. المرهق هو الذي يغشى المحارم. قوله ضاحين أي بارزين للشمس غير مستترين منها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: أيها الناس، إن الله عز وجل تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى لمحسنكم ما سأل، فادفعوا بسم الله. فلما كان بجمع قال: إن الله عز وجل قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم في طالحيكم، تنزل الرحمة فتعمهم، ثم تفرق المغفرة في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده. وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا نزلت الرحمة دعا إبليس وجنوده بالويل والثبور. رواه الطبراني في الكبير، ورواته محتج بهم في الصحيح. ورواه أبو يعلى من حديث أنس ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تطول على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أقبلوا يضربون إلي من كل فج عميق، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت لمحسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم. فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله تعالى، فيقول: يا ملائكتي، عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت محسنيهم جميع ما سألوني وكفلت عنهم التبعات التي بينهم. روى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير ابن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال، أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس فقال: معشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير، وإسناد أحمد لا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وعن عبد العزيز ابن قيس العبدي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان فلان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي، وعندهم: كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. ورواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، والبيهقي، عن الفضل بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا قال: من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا لاستبشروا بالفضل بعد المغفرة. رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. رواه البزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، رواه مسلم. وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال: يقول رجل من القوم وللمقصرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أو 4: وللمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. رواه البزار بإسناد صحيح. قوله طعام طعم أي طعام يشبع من أكله. وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: كنا نسميها شباعة، يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال. رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبرائيل عليه السلام وسقي الله إسماعيل عليه السلام. رواه الدارقطني والحاكم. وزاد: وإن شربته مستعيدا أعاذك الله. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقال صحيح الإسناد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد ورواته ثقات عن أبي سلمة عن معاذ قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وأبو سلمة لم يدرك معاذا. ورواه البيهقي في كتاب الزهد من رواية إسماعيل ابن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا وأن تفسد في الأرض. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك، ولا تقبض أمانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة،